ابني صديق هذا الشعور احتاج وياك حيس راح العشيق من العالم وزعاج احكم نحبك للابد ممنوع من فراج يمكن احس روحي ملك والتاج حبك تاجه احلامي انت وما رديت غيرك يصير امنيتي ايام بيك احلم جنيت القاك اهل وبيتي طير ولك من سافريت شفتك وطن حريتي والهذا اسمك من كتب نص قلبي مو جنسيتي باكر تحكي الناس بحبنا وعنا يقولون احلى دنيا بهاي الدنيا وبهذا الكون هو العاشق هي الحلوة هم احلى عيون قصة حب كانت معناه الحب جنون قصة حب كانت معناه الحب جنون تعرف وجودك عندها من اي بشر عاشرت انت المفيد المختصر للراحة والحب انت يا اول واكبر حليم بك اعترف حققته حتى البحر نقطة بحر بحبك اذا قارنته ليل وجي حبك شميس نور حبيب سنيني وابيض مثل ثعاب العرس وجهك اشوف بعيني عمر وحياة ودنيتي نص روحي انت وديني ما اريد من الدنيا ابد بس يمك تخليني باكر تحكي الناس بحبنا وعنا يقولون احلى اثنين بهاي الدنيا وبهذا الكون هو العاشق هي الحلوة وهم احلى عيون قصة حب كانت معناها الحب جنون قصة حب كانت معناها الحب جنون